وكلام السلف في هذا الأمر موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكرها هنا إلا قليلا منه، مثل كتاب السنن للالكائي والإمامة لابن بطة، والسنة لأبي ذر الهروي، والأصول لأبي عمرو الطرمنكي، وكلام أبي عمر بن عبد البر، والأسماء والصفات للبيهقي، وقبل ذلك السنة للطبراني ولأبي الشيخ الأصبهاني ولأبي عبد الله بن منده ولأبي أحمد العسال الأصبهانيين، وقبل ذلك السنة للخلال، والتوحيد لابن خزيمة، وكلام أبي العباس بن سريج، والرد على الجهمية لجماعة مثل البخاري وشيخه عبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي، وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد، والسنة لأبي بكر بن الأثرم، والسنة لحنبل وللمروزي ولأبي داود السجستاني ولابن أبي شيبة، والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم، وكتاب خلق أفعال العباد للبخاري، وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم، وكلام أبي العباس عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية، وكلام نعيم بن حماد الخزاعي، وكلام غيرهم، وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ويحيى بن سعيد ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم، وقبل لعبد الله بن المبارك وأمثاله، وأشياء كثيرة. وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، وأنا أعلم أن المتكلمين النفاة لهم شبهات موجودة ولكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. فإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم أو الضالين، ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من هذه الكتب، هذا دليل على أن هذه عقيدة السلف، وبحمد الله أكثر هذه الكتب اليوم موجودة ومطبوعة، وقام من قام على إخراجها وطبعها وتحقيقها، ومن هذه الجامعة المباركة، فهي حجة على كل إنسان. فلا يقول إنسان هذه عقيدة ابن تيمية أو عقيدة الوهابية كما يزعم هؤلاء وكما هو من عادتهم السب والشتم. فهذه العقيدة بحمد الله محفوظة، وهذه كتب الأوائل ممن كانوا في القرن الثالث والقرن الرابع والقرن الخامس، قبل من؟ قبل ابن تيمية، قبل من؟ ابن تيمية. انظر، فهل ابن تيمية رحمه الله جاء بشيء من عنده؟ فأقرب الكتب إليه كما ذكر كتاب السنة للالكائي، شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، عرفت هذا؟ وهو شافعي. انظر في هذا الكتاب واقرأ في هذا الكتاب، ذكر جملة كبيرة من كلام السلف الصالح بما يؤكد أن هذه العقيدة هي عقيدة من؟ عقيدة أهل السنة والجماعة، وليس أمر مستحدث. وشيخ الإسلام ابن تيمية كان جهده وطريقته هي أنه يؤصل هذه المسائل ويرجعها إلى الحق والصواب الذي كان عليه من؟ كان عليه السلف. هذا هو جهده رحمه الله، وذلك يعني بارك الله عز وجل في كتبه وانتشرت، بالرغم أن الأشاعرة كانوا يتتبعونها ويحاربونها ويسعون إلى إحراقها، يسعون إلى ماذا؟ إلى إحراقها، حتى كان بعض أهل السنة يخفي هذه الكتب من خلال إيش؟ من خلال بعض الكتب، عرفت هذا؟ فكثير من كتب شيخ الإسلام وجدت في الكواكب الدراري، فأخفاها مصنف الكواكب الدراري خوفا من إحراق الأشاعرة والصوفية لماذا؟ لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية. فإذا ما جاء به شيخ الإسلام يرشد إلى أن هذا الأمر محفوظ بحمد الله. فهذا كتاب السنة اللالكائي يعني محفوظ ومطبوع متداول، وينبغي على طالب العلم أن يقتنيه وأن يحرص عليه. وللأسف كثير من طلبة العلم إذا جئت تنصحه بمثل هذه الكتب يبخل بماذا؟ على نفسه في شرائها، ويبدأ يشتري على ما نسميه السندوشتات، الكتيبات الصغيرة، ويغفل عن هذه الكتب. أنت طالب علم وغدا في مصاف العلماء، وقد تكون عندما تعود إلى المكان الذي أنت فيه تكون أعلم من يعني أعلم من في هذا المكان، فما ينبغي لك أن تكون ماذا من صفر طالب علم. وذلك يعني كما يقول بعض العلم ما ضر يعني هذا الأمر كما ضره نصف ماذا نصف متعلم، نصف ماذا متعلم كنصف طبيب، كنصف ماذا طبيب. فلو جاءك الإنسان الآن في سنة ثانية أو ثالثة طب، هل يمكن أن تعرض نفسك عليه؟ ما أعتقد تقبل. فكيف فيما هو أخطر وهي مسائل إيش؟ مسائل الدين. فيا أخي ننصح دائما اقتنوا مثل هذه الكتب، هي الأصول، وهي يعني كتب السلف، وهي المعتمد في هذا الأمر. فينبغي على الإنسان أن يقرأها وأن يكثر من قراءتها، أن يكثر من قراءتها وأن يقتنيها في مكتبته، أن يقتنيها في ماذا؟ في مكتبته، ويجعلها هي في المقام الأول في أول ما يقتني من كتب إيش؟ من كتب الاعتقاد. لأنه يأتي أمثال هؤلاء فيحتجون ويقولون هذه عقيدة ابن تيمية. فلو كنت مثلا في أندونيسيا أو كنت مثلا في الفلبين، فلو كان عندك كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة باللالكائي، تقرأ أن اللالكائي في القرن الخامس، في القرن ماذا؟ الخامس، يعني توفي عام 418 في القرن الخامس، قبل من؟ قبل ابن تيمية. وهذه عقيدة من؟ اللالكائي. واللالكائي ليس هذه العقيدة دونها من عند نفسه، وإنما هي بأسانيدها منقولة عن من؟ عن السلف الصالح، سواء كانوا من أئمة الشافعية أو أئمة المالكية أو أئمة الأحناف أو أئمة من؟ الحنابلة. كل هذا مدون ومحفوظ بأسانيده، محفوظ بماذا؟ بأسانيده. فلو كان عندك مثل هذا الكتاب لكان يعني حجرا تلقمه في فم هؤلاء، في فم ماذا؟ هؤلاء، حتى لا يحتج فيقول هذه عقيدة الحنابلة أنت جئت بها من المدينة، أو هذه عقيدة ابن تيمية، أو هذه عقيدة الوهابية. فإذا كان بين يديك كتاب لهذا الإمام المعترف بماذا؟ بإمامته حتى عند هؤلاء الشافعية مثلا، فإن هذا يكون من أكبر الحجة على هؤلاء، وأدعى لإقامة الحجة عليهم. وهكذا كتاب الإبانة لابن بطة مطبوع، ويعني كلام عبد البر تجده في التمهيد، تجده في ماذا؟ في التمهيد، تجده في الاستيعاب والاستذكار. كل هذه الكتب دون فيها ابن عبد البر عقيدة من؟ عقيدة أهل السنة. وفي التمهيد كلام كثير فيه، خاصة عند شرح حديث النزول، اقرأ كلام ابن عبد البر عند شرح حديث النزول، تجد أنه دون كثير من عقيدة أهل السنة في هذه المسائل. وكذلك كتاب الأسماء والصفات للبيهقي موجود، وكذلك يعني ابن مندة له كتاب التوحيد وله كتاب الإيمان، وكذلك السنة للخلال مطبوعة، وكذلك التوحيد ابن خزيمة مطبوع، وكذلك الرد على الجهمية مطبوع. عرفت هذا؟ كلها يعني كثير من هذه الكتب بحمد الله موجودة ومطبوعة. فينبغي على طالب العلم أن يحرص على اقتنائها، لكي من جهة نفسه هو يطمئن إلى أن هذه عقيدة من؟ أهل السنة والجماعة، ويتأكد ويتثبت، وكي يحفظ مثل هذه الأقوال ويعرف أنها عقيدة من؟ أهل السنة. وإن كان طرى على هذا قرون يعني أبعدت الناس عن السنة وعن اتباع السنة، لكن هذا لا يعني أن هذا لم يكن عقيدة من؟ عقيدة السلف، بل هذه عقيدة من؟ السلف. ودور شيخ الإسلام ابن تيمية إنما هو إيش؟ إحياؤها. إنما هو ماذا؟ ما جاء بشيء من عندي، إنما أحيا هذه العقيدة وبصر الناس بها وأرجع الناس إليها ودلهم عليها، كما دلك الآن على هذه الأسماء، دلك على هذه الأسماء. فهذا هو دوره، هو إحياؤها ولكي يبصر الناس بأن هذا الشيء الذي أحدثه هؤلاء هو البدعة. ولكن للأسف أصبحت السنة بدعة، والبدعة ماذا؟ سنة في وقت انتشرت فيه الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية. وإلى يومنا هذا لا يزال الصراع بين السنة وبين هؤلاء المبتدعة قائم، لا يزال الأمر إيش؟ قائم على أشده. ولذلك طالب العلم قد يكون في حيرة من هذا، فنقول له لا تحتر، المقارنة بسيطة، المقارنة إيش؟ بسيطة. فالقوم يزعمون أن هذه عقيدة مستحدثة، وأن هذه عقيدة جديدة، وأنها جاءت من عند هذا الرجل. فنقول له بحمد الله هذه الكتب مطبوعة ومخدومة موجودة، اعقد مقارنة بين ما يقول هؤلاء ويقوله هؤلاء، تجد أن الحق في صف شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذه مسألة يعني الإنسان كما يقول يعني العاقل يسير فينظر أو يسبر وينظر، يعني العاقل والذي يريد الحق عليه أن يبحث وأن ينظر ويعقد المقارنة بين جاء به ابن تيمية وبين ما يقول هؤلاء، ويجد أن عقيدة هؤلاء إنما أصلها عقيدة من؟ عقيدة الجهمية وقول الجهمية، وأن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ليس إلا تجديدا لما قاله السلف الصالح. ويعني هم بأنفسهم الأشاعرة يقولون وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع، هذا يقول صاحب الجوهرة. فإن كانوا يطبقون هذا فاعلم أن الخير في إيش؟ في اتباع السلف، وأن الشر في ابتداع هؤلاء الخلف، ابتداع هؤلاء الخلف. وطبعا هناك دلائل سمعية وعقلية في هذه المسائل كثيرة، المصنف ما بسطها هنا، ولها مضانها، لها إيش؟ مضانها، مثل كتاب درء تعارض العقل والنقل، مثل كتاب يعني نقد تأسيس الجهمية، مثل يعني بعض الكتب في فتاوى الشيخ الإسلام بن تيمية، تعرض لهذه المسائل ببسط أكبر من هذا، ببسط أكبر من هذا. ولكن هنا أراد التنبيه على مجمل القضايا، على مجمل القضايا. وقال أن لهؤلاء نعم لهم شبه، لهم ماذا؟ شبه يذكرونها. وطبعا هذه الشبه لها أجوبة، لها ماذا؟ أجوبة. وبحمد الله يعني أئمة السلف تعرضوا لهذه الشبه وردوا عليها وفندوها وبينوها. ومنهج السلف في التأليف على قسمين، منهج العرض ومنهج الرد. فهناك منهج لبعض أئمة السلف يعرض المسائل عرض تقرير، عرض ماذا؟ تقرير للحق فيها دون التعرض لأقوال المخالفين والرد عليهم. وهنا كتب لا تأخذ منهج إيش؟ الرد، منهج الرد، وذلك بأن يأتي بشبه المخالف وينقضها ويرد ماذا عليها، كما رد الدارمي وكما رد الإمام أحمد وغيره كثير، كما رد الإمام البخاري وغيره، ردوا على الجهمية وبينوا فساد شبههم، فساد ماذا؟ شبههم. فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكر من شبه فإنه يسير. فطبعا خلاصة القول إذا كان أصل هذه المقالة، هذا أمر يريد أن يقرره شيخ الإسلام في هذه المقدمة، أن أصل مقالة القوم هي مقالة من؟ المشركين والصابئة واليهود، وهي نفس مقالة الجهمية التي تصدى لها السلف. فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين ويدع ماذا؟ ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كيف تطيب نفسك بعد هذا؟ وكيف يقبل العاقل أن يسير على نهج هؤلاء ويترك يعني نهج الأنبياء والمرسلين ونهج الصالحين من أئمة السلف؟ فمثل هذا أراد المصنف أن يبينه قبل الخوض في هذه المسألة، أي في مسألة الصفات، في مسألة الصفات. فذلك العاقل الذي يتجرد عن الهوى ومراده أن يكون محققا لأمر الله عز وجل ولشرع الله تعالى ومصدقا بما

كل ما ورد في كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته، فإن هذا حق يجب إثباته لله على الحقيقة، يجب إثباته لله على الحقيقة. وبهذا امتاز أهل السنة عن المعطلة، لأن الأصل عند المعطلة كما تعلمون في هذا الباب هو العقل، فما أجازته عقولهم قبلوه، وما لم تجزه عقولهم ردوه، وسعوا في نفيه وفي تأويله وتحريفه. فهذا شأن أهل السنة وهذا شأن المعطلة، وهذا هو الفيصل بين عقيدة أهل السنة وبين عقيدة المعطلة، أن أصل أهل السنة هو كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فما ورد إثباته يثبت، وما ورد نفيه ينفى عن الله عز وجل. لا نتجاوز الكتاب والسنة، كما قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. ففي هذا الأمر ثلاثة أبواب: باب الأسماء، وباب الصفات، وباب الإخبار. فعند أهل السنة والجماعة أن باب الأسماء وباب الصفات توقيفي، ومعنى توقيفي أنه يؤخذ من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يسمى الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه، وكل ما سمى الله عز وجل به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فيجب أن يثبت لله تعالى ولا ينكر. وهكذا الشأن في الصفات، يجب إثبات ما جاء به النص، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن نسمي الله تعالى أو أن نصفه بما لم يسمي به نفسه أو يصف به نفسه في كلامه أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما باب الإخبار فإنه يخبر عن الله تعالى بأسمائه، ويخبر عن الله تعالى بصفاته، ويخبر عنه بما ليس من أسمائه وصفاته، وهذا إما أن يكون قد ورد في النص أو أن يكون لم يرد به النص. ومثال ما ورد به النص كلفظ شيء: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فالله تعالى لا يسمى بالشيء ولا يوصف بالشيء، وإن كان يخبر عنه بأنه شيء. وهكذا لفظ الصانع: صنع الله الذي أتقن كل شيء صنعا. فلا يسمى الصانع ولا يوصف بالصنع، وإن كان هذا يرد في باب الإخبار. وهناك ألفاظ ليست في الكتاب والسنة، فهل يصح أن نقول أو أن نستعملها في حق الله تعالى من باب الإخبار؟ فهذا بعض أهل العلم يجيزه والبعض يمنعه، ومن أجاز اشترط شرطا وهو ألا يكون معناه سيئا، ألا يكون معناه سيئا. فإذا كان معناه سيئا فإنه لا يصح الإخبار عن الله تعالى به، لا يصح عن الإخبار عن الله تعالى به. فإذا ما ورد إثباته يثبت، وما ورد نفيه ينفى، وأما ما لم يرد نفيه وإثباته فإنه لا يدخل في باب الأسماء والصفات، وقد يدخل في باب الإخبار عند البعض بشرط أن لا يكون معناه سيئا. ثم إن كل لفظ لم يرد في الكتاب والسنة وجاز في باب الإخبار فإننا لا بد أن نتريث فيه، بمعنى أن نتوقف في لفظه ونستفصل عن معناه. فمثلا قد يستعمل المخالف لفظ الجسم أو الجهة أو الحيز أو المكان أو غير ذلك من الألفاظ التي لم ترد بها النصوص، فلا بد من الاستفصال من مراد القائل بها، فإن كان مراده حقا قبل، وإن كان مراده باطل رد عليه. ما لم يرد نفيه أو إثباته فإننا نتوقف في لفظه ونستفسر في معناه، فالأولى أن نستعمل ما ورد به النص، نستعمل ما ورد به النص. فإذا قال القائل هو في الجهة أو في المكان أو غير ذلك، فنقول إن الأولى أن نقول بإثبات العلو لله سبحانه وتعالى، ونقول إن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه مستو على عرشه. أما مثل هذه الألفاظ فإن لابد أن نستفصل منك عن مرادك بك، عن مرادك بها، لابد من الاستفسار عن مرادك بها. فإن أردت حقا قبل، فإن أردت باطلا رد، وإن أردت باطلا رد. فعموما هذه الألفاظ كما ذكرنا تدخل في باب الإخبار، ولا يصح بأي حال أن تدخل في باب الأسماء وفي باب الصفات. فمذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. يشير هنا المصنف رحمه الله تعالى إلى وسطية أهل السنة والجماعة. مذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. يشير هنا المصنف رحمه الله تعالى إلى وسطية أهل السنة والجماعة، وسطية السلف بين فريقين ضلا في هذا الباب، بين فريقين ضلا في هذا الباب، وهما المعطلة من جهة بطوائفهم من أهل الفلاسفة وأهل الكلام كالجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية، والممثلة والمشبهة من جهة كالكرامية والهشامية وغيرهم. فقوله هنا من غير تحريف ولا تعطيل، هذا رد على المعطلة، هذا رد على المعطلة. والتعطيل أعم من التحريف، التعطيل أعم من التحريف، فكل محرف معطل، ولكن ليس بالضرورة أن يكون المعطل محرفا. فما هو التحريف؟ التحريف لغة التغيير والتبديل والإمالة، التغيير والتبديل الإمالة. فأقول مثلا حرفت الكلام عن وجهه بمعنى أنك غيرت فيه وأملته عن الصواب، وأقول مثلا انحرفت عن الطريق بمعنى ملت عن الطريق. فالتحريف لغة التغيير والتبديل والإمالة، واصطلاحا أو شرعا هو تغيير ألفاظ النصوص أو معانيها عن مراد الله بها، تغيير ألفاظ النصوص أو معانيها عن مراد الله بها. وهذا يعني أن التحريف يقع على نوعين وينقسم إلى قسمين، إما تحريف في اللفظ وإما تحريف في المعنى، إما تحريف في اللفظ وإما تحريف في المعنى. فالتحريف بالاصطلاح هو تغيير ألفاظ النصوص، وهذا التحريف اللفظي، أو معانيها وهذا التحريف المعنوي. فالتحريف اللفظي هو الذي يلحق اللفظ في صورته، يلحق اللفظ في صورته، وهذا يقع على أربعة أشكال، يقع على أربعة صور. إما زيادة في اللفظ، أو نقصان من اللفظ، أو تغيير حركة إعرابية أو حركة غير إعرابية. هذه صور التحريف في اللفظ، إما زيادة حرف مثلا، أو نقصان حرف، أو تغيير حركة إعرابية، أو حركة غير إعرابية. والمقصود بالحركة الغير إعرابية هي التي تكون في بنية الكلمة، وهي ما يتعلق بعلم الصرف، ما يتعلق بعلم الصرف. فعلى سبيل التمثيل في العموم، اليهود عندما أمرهم الله تعالى أن يقولوا حطة زادوا في ذلك حرفا فقالوا حنطة، فهذا من تحريف اللفظ بزيادة ماذا؟ بزيادة حرف، بزيادة حرف. ومن أمثلة التحريف في هذا الباب عندما حرف بعض الجهمية قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فقالوا وكلم الله موسى تكليما، فماذا؟ غيروا في الحركة الإعرابية، وذلك بدل الرفع ماذا؟ النصب. فبدل أن يكون المتكلم هو الله جعلوا موسى هو المتكلم. فالآية وكلم الله موسى تكليما، فالله سبحانه وتعالى هو الذي كلم موسى، فقالوا بدلا من ذلك وكلم الله موسى تكليما، فمن الرفع إلى النصب تغير ماذا؟ تغير المعنى. وذلك لما قال الجهمي هذا قال له السني، قال له في ذلك وأين أنت من قول الله تعالى ولما جاء لميقاتنا وكلمه ربه، فبهت المحرم. وهذا قليل، لأنه بحمد الله هذه النصوص محفوظة، واعتنى علماء السنة بها، بحيث يصعب على هؤلاء أن يدخلوا من هذا الباب. لكن النوع الثاني وهو التحريف في المعنى، التحريف في المعنى، وهو إبقاء اللفظ على صورته، إبقاء اللفظ على صورته وتبديل معناه، وتبديل معناه. هذا هو الذي دخل المعطلة منه من هذا الباب، وسموا هذا على حد زعمهم تأويلا، سموه ماذا؟ تأويلا، كقولهم في معنى استوى استولى، وفي معنى اليد النعمة والقدرة، وهكذا. فلاحظ أن هذا النوع من التحريف فيه إبقاء لللفظ على صورته، ولكن هناك تغيير في معناه، هناك تغيير في معناه، وهذا الذي اسموه التأويل، وقالوا فيه صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، إلى معنى آخر. فهذا هو التأويل الذي أحدثوه في النصوص، التأويل الذي أحدثوه في النصوص، فصرفوها عن ظاهرها، صرفوها عن ظاهرها إلى معان أخرى لمجرد شبهة في عقولهم عن هذا النص. فأنكروا الاستواء وزعموا أن معنى الاستواء في النص هو الاستيلاء، ووصفوا الله عز وجل بأمر لا يليق به، لأن الاستيلاء لا يكون إلا بعد القهر والمغالبة في لغة العرب، الاستيلاء لا يكون إلا بعد القهر والمغالبة، فمن ذا الذي يغالب الله عز وجل أو ينازعه في ملكه سبحانه وتعالى حتى يقول إن الله سبحانه وتعالى استولى على العرش؟ فهم أنكروا استواء الله على العرش حقيقة، وجاءوا بوصف لا يليق بالله سبحانه وتعالى، وهو زعمهم أن الله سبحانه وتعالى استولى على العرش، أي كان هناك من يغالبه عليه، فبعد ذلك استقر الأمر له، استقر الأمر له. فهذا هو التأويل. فإذا من غير تحريف أي من غير تغيير لألفاظ النصوص أو معانيها، فيبقى اللفظ على صورته ويبقى على معناه الذي جاءت به لغة العرب، لا نغير ولا نبدل. وهؤلاء المعطلة وضعوا هنا اصطلاحات أرادوا بها أن يمرروا هذا الباطل على النصوص، وهو ما يسمى بالمجاز والتأويل. فأحدث اصطلاحا هو التأويل، وأحدث اصطلاحا هو المجاز. وبهذين الأمرين أرادوا أن يلبسوا على الناس في هذه النصوص بغية تحريفها وتبديلها من حيث معانيها. وأما التعطيل في اللغة فهو الخلو والفراغ والترك من العطل، وهو الخلو والفراغ والترك، كما في قوله تعالى: وبئر معطلة وقصر مشيد. ومعنى معطلة أي متروكة خالية. والتعطيل في الشرع هو إنكار أسماء الله عز وجل وصفاته، فهذا هو التعطيل، أي إنكار الأسماء والصفات أو بعضها، فهذا هو المقصود بمعنى التعطيل. والتعطيل كما ذكرنا أعم من التحريف. أعم من ماذا؟ من التحريف. فمثلا يأتي مثلا صاحب الفلسفة فيقول: هذه النصوص مجرد وهم وماذا وخيال ولا حقيقة لها، فيعطلها دون الحاجة إلى تحريفها، دون الحاجة إلى ماذا؟ إلى تحريفها. فبهذا يكون قد عطل دون أن يحرف. أو مثلا كما يفعلون في التفويض، لأن التفويض كذلك صورة من صور التعطيل، لأنه في الحقيقة إنكار للصفة دون تحديد لمعنى آخر لهذه الصفة. فيأتي إلى قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فيقول: الله أعلم بمراده. الله أعلم بماذا؟ بمراده. وذلك يقول قائلهم: وكل لفظ أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها. فهم في النتيجة سواء، في النتيجة سواء، إن أولت وإن فوضت فالنتيجة واحدة، وهي ماذا؟ تنزيه الله جل وعلا أن يوصف بهذه الصفة. فعلى هذا يكون التعطيل أعم من ماذا؟ من التحريف. والتحريف إنما هو صورة من صور التعطيل، لأن مسالك التعطيل كما سيأتي مسالك التعطيل تنقسم إلى مسلكين: مسلك التبديل ومسلك التجهيل. مسلك التبديل ومسلك التجهيل. ومسلك التبديل ينقسم إلى قسمين: مسلك التخييل ومسلك التحريف والتأويل. التحريف والتأويل. ومسلك التجهيل كذلك ينقسم إلى قسمين، وكل هذا إن شاء الله سيأتي في حينه، لكن نريد أن تفهم هنا أن التعطيل أعم من التحريف، فكل محرف معطل، ولكن ليس كل معطل محرف. فمثلا قد تقرأ لأحد من الأشاعرة أنه يأتي إلى قوله تعالى: الرحمن العرش استوى، فيقول: الله أعلم بماذا؟ بمرادي. فهنا لا تظن أنه نجا من التعطيل، إنما هو توقف في مسألة التحريف التي هي مسألة التأويل عنده، مسألة التأويل عنده. وهو إن كان قد ترك مسلك التحريف، لكنه لجأ إلى مسلك التفويض الذي نسميه التجهيل، الذي نسميه ماذا؟ التجهيل. وهذه المسالك ستأتي في حينها. فإذا من غير تحريف ولا تعطيل، أي من غير أن نبدل أو نغير في ألفاظ النصوص أو في معانيها، ومن غير أن ننكر شيئا من أسماء الله وصفاته. فهذا رد على من؟ على المعطلة، لأن المعطلة منهم من حرف وكلاهم وكلهم متفقون في النتيجة وهي التعطيل، أي إنكار تلك الصفات أو بعضها. وأما قول المصنف ومن غير تكييف ولا تمثيل، فهذا رد على المشبهة، رد على المشبهة. والتكييف هو جعل الشيء على حقيقة معينة، وقيل في تعريفه من غير أن يقيدها بمماثل، البعض أضاف هذا القيد وهو قوله من غير أن يقيدها بماذا؟ بمماثل، جعل الشيء على كيفية معينة وهيئة معينة من غير تقييدها بمماثل. والبعض قال جعل الشيء على حقيقة معينة. وأما التمثيل فهو اعتقاد أن صفات الخالق مثل صفات المخلوقين. والسؤال هنا، هل التكييف والتمثيل واحد أم أنهما أمران؟ وهل بينهما عموم وخصوص كما بين التحريف والتعطيل؟ فعلى قول من يقول إن التكييف جعل الشيء على حقيقة معينة، فإن هذا ليس فيه فرق بين التكييف والتمثيل، ويجعل الأمرين في صورة واحدة. أما من يقول من غير أن يقيدها بمماثل، فإنه فصل بين التكييف والتمثيل. فمثلا مثال هذا، يقول إن التكييف كقولهم طوله كعرضه، هذا من قول الهشامية كما ذكر عنهم في المقالات أنهم قالوا عن الله سبحانه وتعالى طوله كعرضه، فهذا تكييف وليس ماذا؟ وليس تمثيل. تكييف وليس ماذا؟ تمثيل. أما قولهم له يد كيدي، سمع كسمعي، فإن هذا تمثيل. وفي الحقيقة أن التكييف أعم من التمثيل، لأن من مثل فقد كيف، من قال له يد كيدي فهذا ماذا؟ مثل وكيف، مثل وماذا؟ وكيف. فكل من مثل فقد كيف، ولكن ليس بالضرورة أن يكون كل من كيف ماذا؟ مثل. فالتكييف أعم من التمثيل. بقي هنا مسألة، وهي هل التمثيل والتشبيه بمعنى واحد؟ في أصل اللغة هما بمعنيين، لأن المماثلة مساواة الشيء بغيره من كل الوجوه، فتقول هذا مثل هذا بمعنى أنه تماما بماذا؟ بتمام. هذا ما هو التمثيل، مساواة الشيء لغيره من كل الوجوه، فهذا يسمى التمثيل. أما مساواة الشيء لغيره في بعض الوجوه فهذا هو التشبيه. هذا في الأصل، هذا في أصل الاستعمال، أن التمثيل هو مساواة الشيء لغيره من كل وجه، والتشبيه مساواة الشيء لغيره في بعض الوجوه. ولكن هنا في استعمال العلماء يقصدون بهما أمرا واحدا، أمرا ماذا؟ واحدا. لأنه لا نجد أن هناك من يقول إن لله سبحانه وتعالى مماثلا له من كل وجه، مماثلا له من ماذا؟ من كل وجه. فمثلا الذي قال له يد كيدي ووجه كوجهي أو سمع كسمعي وبصر وبصري، فهذا يكون قد ساوى مثلا في الجسم أو في الصورة، عرفت هذا، ولكن لم يساوي في العلم أو في القدرة، فلم يقل له علم كعلمي أو قدرة كقدرتي. فلذلك السلف يعني غالبا ما يطلقون لفظ المشبهة، لفظ ماذا؟ المشبهة، قال المشبهة، أكثر من إطلاقهم للفظ ماذا؟ الممثلة. وإن كان الأولى في هذه المسألة هو استعمال لفظ القرآن وهو التمثيل، لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا المقصود بذلك الرد على المشبهة من الكرامية والهشامية الذين يعتقدون أن هذه الصفات مماثل لصفات المخلوقين، وبالتالي خاضوا في شأن الكيفية، خاضوا في شأن الكيفية، فقالوا له يد كيدي وسمع كسمعي. فهذا معنى قول المصنف من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، أراد بذلك الفصل بين عقيدة أهل السنة وعقيدة المعطلة من جهة وعقيدة المشبهة من جهة. معنى هذا أن أهل السنة يثبتون النصوص على حقيقتها وعلى الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، فلا يحرفون ولا يعطلون ولا يمثلون ولا يكيفون، ولا يمثلون ولا يكيفون. وقاعدة الإمام مالك يعني أصبحت قاعدة مسلمة عند أهل السنة، حيث قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فلا يخوض السلف في الكيفيات، لا يخوضون في الكيفيات. ومعنى نفي المماثلة بين صفات الخالق والمخلوق عند أهل السنة معناه أن لله سبحانه وتعالى في تلك الصفات خصائص لا يماثله فيها أحد من خلقه سبحانه وتعالى. وقال ويعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي، ليس فيه لغز ولا أحاجي. الأحجية يعني ميلك بالشيء عن وجهه من الإحجاء والإلغاز، فالنصوص واضحة وليس فيها لبس وليس فيها إشكال من جهة نفسها، وإنما الإشكال قد يقع من جهة الناس لا من جهة النصوص. فهي نصوص واضحة في إثبات هذه الصفات، سواء كان صفات ذات أو صفات فعل، أو صفات فعل يجب أن تثبت لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه. الله تعالى أنزل هذا القرآن بلغة العرب، ومن يعرف لغة العرب لا شك أنه يميز بين قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وبين قوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يميز بين هذا وبين هذا، ويميز بين قوله تعالى يعني بل يداه مبسوطتان، ويميز كذلك بين قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم. فهذه النصوص نزلت بلغة العرب، فدعوة هؤلاء دعوة التفويض، وهو أن هذه الألفاظ لا نعقل معانيها، لا نفهم معانيها، لا نعرف معانيها، هذه دعوة باطلة، بل ألفاظ هذه النصوص مفهومة المعنى. واعتقد أي عاقل لا يقبل هذه الدعوة لو تأمل فيها، دعوة أن هذه النصوص لا نفهم معانيها، لا نفهم ماذا معانيها. عندما تقرأ قول الله تعالى ثم استوى على العرش، هل وأنت تعرف لغة العرب لا تعرف معنى الاستواء ولا تعرف معنى العرش؟ هل يعقل هذا؟ فلا شك أن القارئ يعرف ألفاظ هذه النصوص ويعرف معانيها، يعرف ماذا معانيها. وشتان بينك وبين شخص لا يعرف لغة العرب فقد يقرأ اللفظ دون فهم لماذا؟ لمعناه. قد يقرأ اللفظ دون فهم لمعناه. وأما إذا كنت من العربي أو ممن درس لغة العربي فلا شك أنك تفهم هذه المعاني، تفهم هذه المعاني. فإذا هنا يريد أن يركز على نقطة وهي دعوى الجهل بمعاني النصوص، لأن التفويض نوعان: تفويض المعنى وتفويض الكيف. أما تفويض المعنى فقد قال به المعطلة ونسبوه إلى السلف، وقالوا إن السلف مفوضة، إن السلف ماذا؟ مفوضة، بمعنى أنهم لم يبحثوا ولم يتحدثوا عن معاني النصوص. وهذا زعم باطل، ورد هذا الزعم بمجرد أن تقرأ كلام السلف في كتب التفسير أو في كتب الحديث أو في كتب الاعتقاد. تقرأ للسلف أن مثلا مجاهد يقول: ثم استوى العرش، قال استوى بمعنى على وارتفع، ولا يعقل حتى يعني أقل الناس معرفة بلغة العرب لا يعقل أنه لا يفهم معنى هذا الكلام، ولا يفرق بين قوله يعني صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا وبين قوله تعالى ثم استوى على العرش. هذا له معنى وهذا له معنى، وهذا الزعم يعني بطلانه من أوضح ما يكون. وكما قال الشاعر: وليس يقر في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. فالأمر واضح، الأمر ماذا؟ واضح. فلا يمكن بنفسك أن تقبل هذا الأمر وتقول لا أفهم هذا الكلام، لا أفهم هذا الكلام، بل أنت تفهم هذا الكلام وتفهم معنى الاستواء وتفهم معنى العرش وإن كنت تجهل ماذا؟ تجهل الكيفية، تجهل أي كيفية الاستواء أو كيفية العرش بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول، وهو صلى الله عليه وسلم، وأفصح الخلق في بيان العلم، وأفصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد، وأعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء. دخل هنا إلى نقطة أخرى من قواعد أهل السنة، وهي أن أهل السنة مع إثبات تلك الصفات يعتقدون الاعتقاد الجازم أن الله تعالى لا يماثله في ذلك أحد من خلقه، وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله. فكما نتيقن أن الله سبحانه وتعالى له ذات حقيقة وله أفعال حقيقة، فكذلك له صفات حقيقة، وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. هذه مسألة مهمة. فأهل السنة يثبتون تلك الصفات على الحقيقة، يثبتونها على الحقيقة، وهذا رد لمسألة المجاز، لمسألة المجاز، ودعوى أن هذه الصفات في حق الله مجاز، بمعنى أنها ليس لها حقيقة في ذات الله تعالى، فمثلا إذا جئت إلى الجهمية والمعتزلة فلو قالوا في كلام الله تعالى فهم يقولون: نعم نثبت صفة الكلام، لكن على أساس أن الكلام شيء مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى كما خلق السماوات والأرض. فبالتالي يقولون إن إطلاق هذا الوصف في حق الله ماذا؟ مجاز. ليس على حقيقته، فينكرون وصف الله سبحانه وتعالى بصفة الكلام، ويقولون إن الكلام خلق خلقه الله سبحانه وتعالى كما خلق السماوات وكما خلق الأرض بائن عن ذاته. بائن عن ذاته، هذا قول من؟ قول المعتزلة. فلذلك يقولون القرآن مخلوق، القرآن مخلوق على هذا الأساس، على هذا الأساس. وهكذا يتعامل الأشاعرة بنفس المنطلق مع الصفات التي ينكرون، مع الصفات التي ينكرون، فينكرون اتصاف الله عز وجل بها عن الحقيقة. وذلك السلف يقولون إن الله يتكلم حقيقة واستوى حقيقة ويعلم حقيقة ويرحم حقيقة، فيثبتون حقائق تلك الصفات، وأن الله سبحانه وتعالى كما أن له ذات حقيقة فإن له صفات ماذا؟ حقيقة، وله أفعال حقيقة. فإذا أثبتنا ذاتا لله سبحانه وتعالى فإن هذه الذات متصفة بماذا؟ بصفات حقيقة، كما أن الذات ماذا؟ حقيقة، والأفعال حقيقة. فهذا معنى قول المصنف، وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله. فكما نتيقن أن الله سبحانه وتعالى له ذات حقيقة وله أفعال حقيقة، فكذلك له صفات حقيقة وهو ليس كمثله شيء. مع إثبات حقائق الصفات فإن أهل السنة يعتقدون في نفس الأمر أن الله سبحانه وتعالى اعتقاد أن لله تعالى في تلك الصفات خصائص. فمثلا إذا قلنا حياة الله تعالى فإن حياة الله تعالى لها خصائص يختص الله سبحانه وتعالى بها دون سائر المخلوقات. فمن خصائص حياة الله سبحانه وتعالى أن حياته الحياة الكاملة الدائمة التي لم تسبق بالعدم ولا يلحقها الزوال ولا يعتريها النقص بأي وجه من الوجوه. فهذا المقصود بنفي ماذا؟ المماثلة. هذا المقصود بنفي المماثلة. فإذن هذه الصفات تثبت لله تعالى على الحقيقة مع اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى منزه في ذلك عن مماثلة الخلق، مماثلة الخلق. فعلم الله تعالى، فالله سبحانه وتعالى يعلم حقيقة، ولكنه سبحانه وتعالى في علمه لا يماثله في ذلك أحد من خلقه، وكذلك يتكلم حقيقة، وكذلك سبحانه وتعالى لا يماثله في ذلك أحد من خلقه. مع الأمر الثالث وهو عدم الخوض في الكيفية، عدم الخوض في الكيفية، كيف يتكلم أو كيف استوى أو كيف ينزل، هذا أمر لا نخوض فيه لأننا لم نطلع عليه ولا سبيل لنا إليه، لا سبيل لنا إليه. فقال فكذلك له صفات حقيقة وهو ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا